الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب والباب الذي سيأتي بعده عقدهما المصنف رحمه الله تعالى لتقرير توحيد الله ونفي الشرك عنه، وذلك بإبطال أن الأنبياء والملائكة يتصفان بصفات الألوهية. فإذا علم أن كون الأنبياء والملائكة لا يصلحان للألوهية، علم أن ما دونهما من باب أولى. فهذا الباب فيه أحقية عبادة الله عز وجل، والآلهة التي تعبد من دون الله في الحقيقة هي فاقدة لأربعة أمور تؤخذ من قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فقوله ما لا يخلق شيئا، نعلم أنها لا تستطيع أن تخلق، فصفة الخلق مفقودة. وإذا انتفى هذا الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الملائكة، علم أن غيرهما من باب أولى. ولذلك لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المدد، ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من النار، ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مما هو خاص بالله عز وجل. ثانيا، عند قوله وهم يخلقون، فأي آلهة عبدت هي في نفسها مخلوقة، وما كان مخلوقا لا يصح في العقل لمن كان له عقل أن يكون معبودا، ما كان مخلوقا لا يصلح أن يكون معبودا. ومن عجز عن خلق نفسه فهو عن خلق غيره أعجز. ثالثا، قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، فالمعبودات لا تملك نصرة عابديها، لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا. فمن السفه أن تعبد، يقول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. ويقول الله عز وجل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. رابعا، قال الله عز وجل: ولا أنفسهم ينصرون. وهذا غاية العجز، أن أي مخلوق لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع وينصر غيره؟ بل كيف بآلهة تدعى ويزعم أن لها صفات الألوهية؟ وكم كسرت من أصنام المشركين وما استطاعت أن تنفع نفسها أو أن تدفع عن نفسها الضرر الذي يحل بها. ولذلك علم أن هناك أمور هي خاصة بالله عز وجل، لا تتعدى لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، فغيرهما من باب أولى. ثم أورد الشيخ رحمه الله الأدلة فقال: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في بداية هذه الآية بين الله عز وجل أن الأمر كله له، فقال الله جل جلاله: ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الآية فيها الاستدلال على توحيد الألوهية ببيان نقص آلهة المشركين، فبين الله عز وجل عجزهم بأنهم لا يملكون حتى اللفافة التي على التمر وهو القطمير، فكيف بغير ذلك؟ وبين الله عز وجل أنها لا تسمع داعيها، لأنها ما بين جماد أو أموات أو ملائكة مسخرة، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ثم ذكر على سبيل الافتراض لو أنها سمعت طلب من دعاها لكانت عاجزة، بل يوم القيامة يكفرون بشرك هذا المشرك. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وهذا الحديث هو عند البخاري معلقا وعند مسلم موصولا، وذكر بعض المفسرين أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه شيء من اليأس أن يؤمن هؤلاء المشركون، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسرت رباعيته، ومعلوم أن الإنسان له أربع رباعيات: اثنتان في الأعلى واثنتان في الأسفل، والرباعية هذه هي التي تلي الثنايا وبين الناب. والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته السفلى، كسرت ولم تقتطع بكاملها، يعني لم تستأصل، أفاده ابن حجر رحمه الله. وهذا الأمر الذي حل بالنبي صلى الله عليه وسلم من يعني مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من شج في الرأس وسيلان الدم على الوجه وكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، إنما كان لحكم بالغة، أولاها أن عظم الأجر مع عظم البلاء، أن عظم الأجر مع عظم البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرء يبتلى على حسب دينه، أن المرء يبتلى على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه. ثانيا، فأولا فيه عظم الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم مع عظم البلاء، وهذا كله زيادة لأجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فيه تسلية لمن بعده من الدعاة، وحتى يتأسوا به في الدعوة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق وأشرف الخلق ويصيبه ما يصيبه لأجل الدعوة إلى الله عز وجل ولإعلاء كلمة التوحيد، فكيف بنا نحن؟ بل كثير منا لعله لم يعذب ولم يضرب، بل ربما حتى لم يشتم، وذلك أن الأمور تختلف من بلد إلى بلد، ولكن نحمد الله عز وجل على كل حال. وهذا فيه أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يتذكر ما كان عليه الأنبياء والمرسلين. ثالثا، من هذه الحادثة نأخذ أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب الناس ويلحقه ما يلحق الناس، فلا يغلى فيه، ويعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل منزلة تقارب منزلة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقوله في هذا الحديث ليس، لما قال أنه كسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وهذا فيه استعظام أو استبعاد أنه كيف يفلح من تعدوا على رسولهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وقبلها قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك يعلم من خلال سياق الآيات أن التدبير بيد الله عز وجل، وهذا لا شك فيه. ثم أن الله عز وجل إما أن يتوب عليهم أو يعذبهم أو يهلك طائفة منهم أو يستأصلهم عن بكرة أبيهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فوظيفته البلاغ، إنما أنت فالتدبير بيد الله عز وجل. وهؤلاء الكفار إما أن يتوب الله عليهم أو يعذبهم أو يهلك طائفة منهم أو يستأصلهم عن بكرة أبيهم. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء الآية. ذكر ابن حجر رحمه الله أن حديث أنس الذي قد مر معنا متقدم على حديث ابن عمر، والذي هذا الذي تلوناه عليكم وذكره الشيخ رحمه الله. فلما شج النبي صلى الله عليه وسلم استبعد هدايتهم فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. ثم لما صلى دعا على رؤسائهم فنزلت الآية مرة أخرى. وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد حديث أنس ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يلعنهم، والمقصود أن يخرجهم من رحمة الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. فكونهم يرحمون أو يطردون هذا الأمر مختص بالله عز وجل. ولذا أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية، فالقلوب بيد الله، ولو أن الأمر كان على ظن النبي صلى الله عليه وسلم لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموت. وهنا مسألة أن الدعاء على جنس الكافرين هذا أمر مشروع مأمور به لما يتضمنه ولفيه من عز للمسلمين وكبت للكافرين، وهو دعاء بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، بخلاف الدعاء على معينين، وذلك أننا لا ندري بما يختم للكافر ولا ندري بما يختم للناس أجمعين. ولذلك من عقيدتنا أن نقول: نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، هذا في حق المسلم. وفي حق الكافر أيضا لا نجزم لأحد بجنة أو نار بعينه، أما من شهد الله عز وجل وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد إما بجنة أو نار. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث أبي هريرة فقال، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والشاهد في هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله: لا أغني عنكم، وقوله: لا أغني عنك، وقوله: لا أغني عنك، لصفية ولفاطمة رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث فيه أن أشرف الخلق لا يملك نفع أقرب لا يملك النفع لأقرب الخلق إليه، وذلك من عشيرته وأهل بيته وأنه لا ينجيهم من عذاب الله إلا ما قدموه لأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر في هذا الحديث أنه يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال قبل ذلك اشتروا أنفسكم، يعني فكوا رقابكم من النار، وذلك بشراء أنفسكم عند الله عز وجل بفعلكم الطاعات وابتعادكم عن المحرمات. فأنا لا أغني عنكم من الله شيئا، إن كنت من عشيرتكم أو كنت كما يقول لصفية يعني زوجا لك، أو كما قال لفاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت، يعني هذا أمر أقدر عليه، وأما في أمر الآخرة فلا أغني عنك من الله شيئا. فهذا الحديث شاهد ودليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صفات الألوهية شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع والضر لنفسه، كذلك من باب أولى لا يملك ذلك لغيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.